قال فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن هذا سنة نأخذها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس إن الجمعة عزمة، يعني عزيمة وليست رخصة وأنها لازمة، وإني كرهت أن أخرجكم. اللفظ المشهور إني كرهت أن أحرجكم، إني كرهت أن أحرجكم، وهو أكثر ورودا، ولكن أخرجكم أيضا صحيحة وواردة. وفي بعض الألفاظ أيضا في البخاري إني خشيت أن تتأثموا، فهذا يؤيد رواية أن أحرجكم، أن أوقعكم في الحرج، والحرج هو الإثم. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحر، يعني بسبب المطر فتمشون في الطين والدحر فتتلوث الملابس وقد يحصل انزلاق ونحو ذلك. فالطين معروف، والدحض هو الوحل، الدحض هو الطين مع الماء، الطين مع الماء فيكون رقيقا، هو الدحض يعني الوحل. ولمسلمين أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم الجمعة في يوم مطر ونحوه. فهذه الأحاديث مجموعها تدل على أنه إذا حصل مطر أو برد أو ريح شديدة، لأن بعض الألفاظ جاء فيها الريح، فإنه يرخص في عدم الحضور إلى المسجد. فالترخيص في عدم الحضور يدل على أنه إذا زال العذر أن الحضور واجب، وهذا أيضا من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم لا يعجل حتى يقضي وأقيمة الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه. هذا أيضا نوع آخر من الأعذار التي يعذر معها في حضور الجماعة. قال عن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. على معنى أننا نقول إن صلاة الجماعة واجبة، ولابد للمكلفين من الرجال أن يحضروا الصلاة في المساجد، لكن إذا كانوا مشغولين بطعام أو حضر الطعام فإن لهم أن يأكلوا ولو أقيمت الصلاة. وابن عمر كان يأكل وهو يسمع المنادي يقيم الصلاة، أو يسمع القارئ يقرأ وكان يأكل، لأن المقصود من الصلاة هو أن يأتيها وهو غير مشغول الذهن وغير مشوش الذهن. فإنه لو كان الطعام جاهزا وحاضرا ومقدما ثم قام إلى الصلاة فقد يحضر الصلاة وهو مشوش الذهن، وهذا لا شك أنه من الرفق بهذه الأمة ومن رفع الحرج عن هذه الأمة ومن يسر الشريعة، فلله الحمد والمنة. لكن أيضا ينبغي كما ذكر العلماء الحافظ الفتح وغيره أنه لا يعني هذا أن الإنسان يجلس على مائدته يقطع أوقاته الساعات الطوال، وإنما المقصود أن يأخذ منه ما تنقطع به نهمته وتعلقه. وبخاصة أنه ذكر أيضا قال إن المتقدمين كان طعامهم خفيفا وكان لا يستغرق وقتا. فإذا ينبغي الإنسان أن يتقي ربه وأن يخشى ربه وأن لا يتذرع مثل هذا الكسالى، فأحيانا قد يتذرع بمثل هذا الكسالى فيترك صلاة الجماعة. وفي بعض الألفاظ أن هذا الطعام هو طعام العشاء الذي هو طعام الإفطار في رمضان بعد المغرب يعني، وإذا هو العشاء أو العشاء أو الصلاة مراد من صلاة المغرب. أما لفظ إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء، فالحافظ يقول إنه ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، إذا حضرت العشاء أو إذا حضر العشاء والعشاء فبدأوا بالعشاء، بهذا اللفظ غير موجود، وإنما إذا حضر الطعام. والصلاة قالنا في بعض الألفاظ أنه والمسلم صائم فتكون الصلاة ولا صلاة المغرب، ولكن الصحيح أنه حتى وإن لم يكن صائما ما دام أن نفسه متعلقة به وأنه موجود الطعام، أما إذا كان غير موجود فلا، لأن النفس لا يزداد تعلقها ولا يحصل التشويش في الذهن إلا إذا كان الطعام قد وضع وكان حاضرا فتتعلق به النفس، أما إذا كان لا زال يعد فعلى الإنسان أن يصلي لأنه لا يكون هناك تعلق. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. هذا على معنى إذا أقيمت وهو يأكل فإنه يستمر في أكله حتى يقضي حاجته يعني نهمته، ثم بعد ذلك يقوم. فهذا يدل على الترخيص في مثل هذه الحالة أن الإنسان لا يحضر الجماعة وهو يأكل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. بحضرة طعام يعني والطعام حاضر، فإذا كان الطعام موضوعا وحاضرا فالإنسان يقضي نهمته ثم يتجه إلى الصلاة. ولا وهو يدافع الأخبثين يعني إذا كان عنده بول أو غائط وبحاجة إلى قضاء هذه الحاجة فإن هذا أيضا يكون محل تشويش، فلا يصلي الإنسان وهو على هذه الحال لأنه لا يؤدي الصلاة بتمامها. وذهب ابن حزم في ظاهريته إلى أنه أن تبطل صلاة من يدافع الأخبثان، ومعلوم أن هذا من شطحات الظاهرية، وإنما إذا كان الإنسان فعلا يدافع الأخبثان أو يدافع الأخبثين فعليه أن يفرغ من حاجته ويقضي حاجته ثم يتوجه إلى الصلاة لأن في هذا مشغلة. ولهذا قرن الطعام بمدافعة الأخبثين يدل على أن أي مشوش يشوش على المصلي في صلاته ويخشى أن يشوش عليه في صلاته عليه أن يسعى في القضاء عليه حتى يدخل الصلاة وهو فارغ البال متفرغ الذهن حاضر القلب للصلاة للوقوف بين يدي ربه. وخبر أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ذكر البخاري في الصحيح. وهذا أيضا يعني من أبي الدرداء رضي الله عنه، كلام لأبي الدرداء وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، على معنى أنه إذا جاءه ما يشغله سواء كان طعاما أو كان مدافعة الأخبثين أو حتى كان قد يكون انشغال بمال أيضا كذلك، لو كان مثلا يخشى على ماله أن يسرق أو حتى قالوا خباز يخشى على التنور يخشى من المال أن يتلف، فإن هذا قد تكون من الأعذار أيضا التي تبيح ترك الجماعة. ولكن أيضا هذا إذا كان واقعا فيقدر بقدره، لكن على الإنسان ألا يجعل هذا ديدنا له وألا يتخذ هذا وسيلة لتعطيل نفسه من صلاة الجماعة، وإنما يحرص أن يرتب نفسه وتجارته وأعماله وحاجاته حتى يؤدي الصلوات في أوقاتها مع جماعة المسلمين ويقوم بحاجاته. لكن لو حصل أنه فعلا كان جائعا أو كان مشغولا شغلا يعني لا يجعله ديدنا له ولا عادة يتشاغل بها عن الصلاة أو يصرف نفسه عن الصلاة نسأل الله السلامة، فإنه إذا حصل له مثل هذه الطوارئ وهذه الأعذار ف فإنه يعذر بترك الجماعة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة خرجت مع زوجها من المدينة محرمة بالعمرة وهي في الشهر الثالث من الحمل، وفي أثناء الطريق نزل معها دم، ولما وصلت مكة المكرمة ذهب بها زوجها المستشفى ونزل هو وحده إلى الحرم ليتحلل من عمرته. ولما رجع إلى زوجه في المستشفى أو زوجته في المستشفى قالوا له لابد أن تبقى في المستشفى ليعمل لها غسيل، وهي عند إحرامها في الميقات قالت اللهم أني نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقالت المستشفى أنا أريد أن أخرج، وأخرج زوج المستشفى وسافر بها إلى بلده بدون وصول الحرم والتحلل من العمرة التي أحرمت بها. فما الحكم؟ لا شيء عليها إن شاء الله ما دام أنها اشترطت، فلا شيء عليها إن شاء الله. هل يجوز الطواف بالبيت مرتين من دون فصل بركعتين؟ يجوز أن يطوف الإنسان مرتين على معنى سبعة ثم سبعة، لأن الطواف لا يكون إلا سبعة أشواط، فيجوز أن يطوف سبعة ثم سبعة، لكنه يصلي بعد ذلك بعدما يفرغ يصلي لكل سبعة ركعتين. كلنا نعلم بالحديث الذي ينهى عن قطع الشجر في الحرم، هذا الحديث هل هذا الحديث مطلق على المحرم وغيره أم على المحرم فقط؟ لا، على المحرم وغيره، على المحرم وغيره. فالشجر هذا مخصوص بالحرم، متعلق بالحرم، لا يقطع الإنسان الشجر من الحرم، يعني الشجر الذي نابت بنفسه، أما الشجر الذي غرسه الإنسان فلا مانع أن يقطعه الإنسان، أما الشجر الذي نبت بنفسه فهذا هو الذي لا يقطع، وهذا خاص بالحرم فقط للمحرم وغير المحرم. أما خارج الحرم فالشجر لا حكم له، حتى المحرم له أن يقطع شجر في خارج الحرم، لكنه منهي عن الصيد، المحرم في خارج الحرم منهي عن الصيد، كما أنه في داخل الحرم المحرم وغير المحرم منهي عن الصيد لحكم الحرم، لكن خارج الحرم لحكم الإحرام المحرم لا يصيد ولا يقطع الشجر أيضا، يقطع الشجر لا مانع المحرم، لا علاقة لقطع الشجر بالإحرام، إنما قطع الشجر متعلق بالحرم. إذا ترك رجل زوجته لمدة 9 أشهر أو ما يقارب سنة بسبب مرضها ولا يريد أن تكون معه حال مرضها، وتركها منه من غير نفقة ثم طلقها بعد أن تزوج من امرأة أخرى، فقام أهل المرأة الأولى وطالبوا بنفقة تلك الأشهر فرفض وأخبر بأن معه ما يثبت شراء ذهب إلى آخره. هذه محلها في القضاء والمحكمة. يقول قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي ذنوب أمتي فلم أجد أشد أو فلم أرى أشد ذنبا من رجل أتي به أو أتي آية أو سورة ثم نسيها، فهذا صحيح؟ نعم، الحديث وارد بهذا، لكن المراد بالنسيان والله أعلم تعمد النسيان الإهمال، أما النسيان الذي من غير اختيار فهذا تدل عمومات الأحاديث والآيات على أنه مرفوع الحكم المترتب عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فالنسيان الغير اختياري هذا هو الذي يعذر فيه. أما الإهمال، لأن النسيان يطلق على الإهمال كقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله، أو ولا تكونوا كالذين الذين اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين اتقوا الله وتذكروا نفس ما قدمت إلى أن قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بمعنى أهملوا. وليس مراد النسيان اللي هو النسيان غير الاختيار. وقال صلى الله عليه وسلم أو ورد أنه قال ما معنى من أذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين كأنه لم يفعل ذلك الذنب. ورد حديث بنحو هذا، ما صلى هذا في وهو بخاصة في الصغائر، بخاصة في الصغائر. فإن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أذنبت، فقال صل معنا، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صليت معنا؟ قال قم قد غفر الله لك. ثم قال قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الآية الأول الآية إيش؟ أقيم الصلاة، لا لا هي في الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، أول آية ما أقيم الصلاة طرفي النهار، وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من إن الحسنات يذهبن السيئات. فنعم وارد أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يصلي ركعتين بقلب خالص وتوجه خالص، مع توفر شروط التوبة من الإقلاع وعدم الإصرار والعزم على أن لا يعود، فلا بد من هذا. أما الإنسان يأتي الذنوب وليس عنده عزم على تركها، بل يحدث نفسه ويخطط لذنوب أخرى، فهذا متلاعب نسأل الله السلامة. إنما الذي يرجى توبته ويرجى أن يوفق لتوبة النصوح هو الذي يندم على فعله، ويعلم أن له ربا يحيط به ويحصي عليه مثاقيل الذر. إذا عرف هذا ورجع ولجأ إلى ربه ورجع إليه، فهذا الذي يرجى له المغفرة. أما العاجز الذي يتبع نفسه وهواها ثم يتمنى على الله الأماني، فهذا يخشى عليه. ما حكم حلق اللحية بغرض إكثارها وتكثيفها؟ هذا لا يجوز، لأن يعني الوسيلة أو الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية طيبة ولكن لابد أن تكون الوسيلة طيبة أيضا. ما حكم استعمال مواد طبية بغرض تكثيف اللحية؟ أرجو أنه لا مانع إن شاء الله من هذا، كبعض الأدهان لا ما في مانع. يقول أنا رجل اشتريت سيارة من البنك الإسلامي ويعاملني بها بالأقساط، علما بأن البنك إذا أخرت قسط لا يزيد في الأرباح وليس له معرض، وإنما يشتريها من الوكالة في دنيا. أرجو أن لا بأس في هذا إن شاء الله، ما دام أن البنك يشتريها وتدخل ملكه ثم يبيعها عليك فلا مانع إن شاء الله. هل تحري القبلة شرط من شروط صحة الصلاة؟ فإذا كان شرطا في صحة الصلاة نرجو توجيه الإخوة المصلين النساء خاصة، لأنهم يصلون في الخلف عندما داخل ولا يتوجهون. هذا حق، هو لا شك الشرط هو التوجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة. إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة ففرضه الجهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا للبعيد. أما القريب فيلزمه إصابة عينها كالذي في المسجد الحرام وقريب منه، هذا يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة. وكما أشار السائح حفظه الله، بعض الناس يقصرون في هذا كثيرا، والحرم شرفه الله بحكم أن الاتجاه فيه مستدير، والإنسان قد يذهل يدخل، وبخاصة إذا كان في الأروقة الخلفية والداخلية، وإذا كان أيضا يحجبه عن الكعبة سارية أو جدار أو عمود عريض، فإنه أحيانا يخطئ التوجه، وهذا غلط، غلط كبير وفاحش قد يؤدي إلى فساد الصلاة. فبعض ونلاحظ هذا، وأنتم تلاحظون أحيانا في بعض الذين يصلون في الأروقة المتأخرة والصفوف الخلفية يظن أن التوجه أنه متجه للقبلة، بينما لو تحرى لوجد أنه منحرف يمينا أو شمالا. وبعض الناس لا يكترث ويتساهل، وهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة وفسادها. فيجب التنبؤ لهذا، وأن تنبئوا كل من ترونه. أما التنبيه بالميكروفون فهذا أيضا يحصل إن شاء الله، وقد حصل في أكثر من مرة، وأرجو أنه يتم هذا إن شاء الله. لكن المشكلة أحيانا أنك تنبه باللغة العربية، بينما بعض الإخوان قد لا يفقه اللغة العربية. لكن على كل حال، على من يعني يعرف اللغة وبجانبه إنسان مثلا يرى أنه منحرف أن ينبهه. لكن المشكلة في أن الإنسان قد ينحرف، لا شك أن من يعرف اللغة العربية أيضا قد ينحرف، ولكن أيضا الذين لا يعرفون العربية هم كثير ولله الحمد. أتينا لأداء العمرة ومعنا امرأة فجاءتها الدورة الشهرية ونحن في الطائف، ثم نزلنا إلى مكة وأحرمنا وأخذنا العمرة وهي ليست معنا، إنما هي في شقة استأجرناها، ثم بعد ذلك طهرت، هل يجوز لها أن تعتمر ولم تحرم، أم يلزم لها الذهاب إلى مكان الإحرام وتحرم من هناك؟ إذا كانت قصدت العمرة وجاءت من أجل العمرة فإن عليها أن تحرم من الميقات، يعني ترجع إلى وادي محرم إذا كنتم جئتوا عن طريق الجبل، وإن كنتم جئتوا عن طريق السيل فترجع إلى السيل فتحرم من السيل ثم تأتي وتقضي عمرتها. أما إذا كانت ما أرادت العمرة وإنما مجرد أرادت أن ترافقكم وأن تصحبكم، ثم بعد ذلك لما طهرت طرأ عليها أن تأتي بعمرة، فلا مانع أن تذهب إلى التنعيم وتحرم من هناك. أما إن أحرمت من التنعيم فإن وهي كانت مريدة للعمرة معكم حينما مرت بالميقات، كانت مريدة للعمرة ثم أحرمت من التنعيم، فإن عليها دم، فإن عليها دما تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ما حكم المرور من أمام المصلي؟ الأصل أنه يمنع المرور بين يدي المصلي إذا كان وضع له سترة، إذا كان المصلي وضع له سترة فلا تمر بين المصلي وسترته. أما إذا لم يضع سترة فإن هو الذي يحرج الناس ويؤثمهم، وإنما عليه أن يضع سترة حتى لا يمر الناس، لأنه إذا لم يضع سترة فإن الناس قد يمرون من غير أن يتنبهوا أحيانا، فلا بد من وضع السترة. فإذا وضعت سترة فعليك أن تمنع الناس، أما إذا لم تضع سترة فلا تملك أن تمنع الناس من أن يمروا، إنما المنع هو أن يمروا بينك وبين سترتك. ما هو الذكر الخاص بالسجدة؟ يعني سجدة التلاوة. ورد أنك تقول بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى تقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، اللهم حط بها أن يزرى وأعظم لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ما هي أوقات النهي عن الصلاة؟ أوقات النهي خمسة، ولكن الطويلة وقتان، الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والثاني من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الأوقات الثلاثة قصيرة جدا، وهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، يعني من ابتداء طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت للنهي أيضا. وعند قيامها في كبد السماء عند الزوال، يعني حينما تتوسط كبد السماء، يعني في المرحلة التي بين يتوقف فيها أو ينحسر فيها الظل، ظل الشيء، لأنه معلوم أن الظل عند طلوع الشمس يكون من جهة الغرب، فإذا زالت الشمس يبدأ من جهة الشرق، فالفترة التي يكون فيها الظل يعني ظل كل شيء تحته، أو كما تقول العرب قد انتعل كل شيء ظله، هذه الفترة هي فترة نهي، وهي توقف الشمس. الشمس لا تتوقف، لكن يبدو في الظاهر أنها توقفت، وهو وقت قصير جدا، قد تراه بعضهم بقدر قراءة الفاتحة. والوقت الآخر هو شروع الشمس في الغيوب، في المغيب حتى تغيب، شروعها في المغيب حتى تغيب. فإذا هذه أوقات الخمسة. أنا أقوم بالطواف مرتين يوميا، فهل أنوي الطواف لأشخاص متوفين؟ لا مانع إن شاء الله. معتمر طاف وسعى ولبس قبل التقصير ناسيا، إذا كان قد قصر فلا شيء عليه إن شاء الله. بعد السابع من الطواف هل يكبر أم لا؟ الذي يبدو أنه لا يكبر، لأن الطواف سبعة أشواط، وهو سوف يشير سبع مرات، فإذا أشار في الأخير أو يكبر في الأخير تكون ثمان، ولا يبدو هذا. جئت من دولة قطر لأداء العمرة عن نفسي منذ ثلاثة أيام، واليوم أريد عمل عمرة عن والدتي المتوفاة، فكيف يكون ذلك وما هو الميقات؟ إذا أردت أن تأتي بعمرة فيكون من التنعيم أو من أدنى الحل، من أي مكان من أدنى الحل، يعني خارج الحرم تحرم منه، كما لو أحرمت من عرفة فإن عرفة خارج الحل، خارج الحرم من الحل أو من التنعيم كما اعتاد الناس، لكن الخروج من مكة إلى من أجل عمرة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده ولا في عهده ولا السلف الصالح، إنما فعلته عائشة رضي الله عنها، ولا شك أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجازها وأذن لها، وهذا يدل على المشروعية، يدل على المشروعية، ولا يقال إن الاتيان بالعمرة بدعة، لا هو ليس ببدعة، إنما الأولى هذا إكثار من الطواف. وسمعت أحد العلماء أمسي يقول إنه يجوز الاعتمار عن الوالدين إن كان على قيد الحياة بشرط إخبارهما، هذا الإخبار قبل الاعتمار أو بعده، وإن كنت أعلم أنهما سوف لا يعترضان. لا، اللي يكون قبل الاعتمار على معنى يكون توكيل أو إنابة، يكون توكيل أو إنابة، هذا إذا لم إن كان قد حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام فإنك لك أن تعتمر عنهما بعد توكيلهما لك، أو إذا كان عاجزين لا يستطيعان أن يؤدي عمرة الإسلام فلهما أن ينيباك. هل على مال المتوفى زكاة؟ أي رجل أوصى بثلث ماله له بر؟ لا لا لا لا لا، الوقف والوصايا على البر، على وجوه البر، هذه لا زكاة عليها لأنها لا مالك لها، لأنها لا مالك لها فلا زكاة عليها. أموال الأوقاف وأموال الصدقات، المخرجة صدقة مثلا، المخرجة وقف، والمخرجة في وجوه البر، فإنها لا زكاة فيها، إنما الأموال مملوكة للأعيان، لأن المتوفى إذا توفي ماله ينتقل إلى ورثته، فيكون الزكاة عن الوارث على اعتبار أنه ملكه، إذا كان هذا إذا كان عينا، إذا كان نقدا. أما إذا كان عقارات فإن العقارات الموروثة لا زكاة فيها. العقار لو أنك وردت عقارا من أبيك أو من أمك أو من أخيك فإنه لا زكاة فيه، لأنك ما ملكته بفعلك. عروض التجارة هذه لابد في الشرط بالزكاة فيها أن تملك بفعله، وهذه لم تملكها بفعلك وإنما ملكتها بحكم الميراث. أما إذا كان الميراث نقد ذهب وفضة أو ورق فهذا نعم يزكى بعدما تملكه ويحول عليه الحول وكان قد بلغ نصابا فإنه يزكى. عندما يكون الأموات نساء ورجالا فكيف نصلي عليهم؟ يعني أين تقف أو أين نقف بالنسبة للرجال والنساء؟ هو إذا فعلا إذا كان الأموات رجال والنساء فإنهم يصفون بحيث يكون يوضعون صفوفا بحيث يكون الذي يلي الإمام هم الرجال والنساء يكون في الجهة التي بعد الرجال، ثم من حيث الوقوف يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، يقف محاديا لصدر الرجل ووسط المرأة.